عليكم السلام ورحمة الله. يقول ما معنى السيارة في قصة يوسف؟ الذين يسيرون في الأرض قوافل، ما هو بالسيارة هذه المصنوعة. سميت السيارة سيارة لأنها تسير في الأرض. نعم. ما الضرر الذي وقع على يوسف من إيش؟ منه صاحب السؤال ولا أقرأ لي؟ ما الضرر؟ ها؟ منه صاحب السؤال هذا؟ لا يحيرنا يا أخي. يعني يمكن ما الضرر الذي وقع على يوسف من حب عمته له؟ ها؟ يعني كما ورد في التفسير، مر بنا في التفسير أن عمته كانت تحضنه وأراد أبوه أن يأخذه منها، فاستنظرته يوما أو يومين، وثم جعلت يعني المنطقة يعني ألبسته إياها، فمنطقة متوارثة من الأنبياء، ثم ادعت أنه سرقها، وفي ملتهم أن السارق يؤخذ مقابل سرقته، فبهذا الحكم أخذته على أبيه، وصبر أبوه يعقوب حتى ماتت وأخذ. نعم. فلعل إذا صحت القصة، ما أدري عاد اللي يقول ما هو أبلغ تعريف للقدر؟ القدر قدرة الله، والذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بقدرة الله، هذا أبلغ تعريف للقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل أن يتسع الخرق على الراقع، هل من كلمة إلى الشباب المتفرنج؟ اتسع الخرق على الراقع يا أخي، ما في الخرق متسع على الراقع مهما ترقع، لكن نسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده. أي نعم، نسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده. والحقيقة الشباب هم عدة المستقبل، هم رجال المستقبل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في شباب المسلمين خيرا. والشباب شباب المسلمين خاصة لا شك نربأ بهم أن يتميعوا أو يتفرنجوا أو يشعروا بالنقص في دينهم وفي أساليبهم وعاداتهم ورجولتهم، ويعجبوا بأناس إن خلعوا حتى من إنسانيتهم ووصلوا إلى حد الزواج المثلي، تخنثوا فصار الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، وسقطوا في حمأة الرذيلة. فنربأ بالشباب أن ينزلقوا في هذه المتاهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته. اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. ما هي أركان العمرة اختصارا؟ الإحرام واحد، الإحرام والطواف بالبيت والسعي، ثلاث أركان. الواجبات الإحرام من الميقات، التقصير أو الحلق، هذه واجبات العمرة. المحظورات، محظورات الإحرام هي محظورات الإحرام بالحج، يعني كثيرة، وأعظمها أن المحرم يتجنب جماع زوجته ودواعيه، ويتجنب الطيب، ويتجنب صيد البر أي نعم، ويتأدب بآداب الإحرام، لا يحلق شعرا ولا يقص ظفرا بعد إحرامه. وهناك سنن وآداب، لزوم التلبية والذكر. نظر هذا أخذ أوراق التقويم وجايبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لعب الأطفال؟ لأن سواء المتحركة أو المتكلمة، على كل حال أمر سهل في لعب الأطفال. يذكر أن عائشة رضي الله عنها تلعب بخيل مجنحة، صور خيل لها جنحان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم، يعني كأنه يسأل مثل المداعب ويقول خيل ولها أجنحة أي نعم، أو كما قال. فهذا يدل على أن الأمر إذا كانت لعب تمتهن أرجو أن يكون سهلا. يقول ماذا يعني في من يصلون مع كل وقت من أوقات صلاة مثلها، يقصد أنه يقضي ما فات. لا، قضاء الفوائد يسرد، ما يؤجل، يصلي صلاة ثم يصلي بعدها يزعم أنه يقضي، يسرد الفوائد عليه. مثلا في الضحى يصلي صلاة 5 أيام، صلاة يومين، صلاة وهكذا حتى يتعب، ثم إذا استراح صل قضى ما عليه. إذا كان عليه قضاء فوائد، مع أن الذي ترك الصلاة متعمدا، الله أعلم في كلام المحققين من أهل العلم، أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر والعياذ بالله. فإذا تاب واستأنف صلاته يكون ليس عليه قضاء. هل يصح الاعتمار عن الوالدين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أحد قال لا، لكن الذي يعني غير مشروع هو أن تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة. أما أن تعتمر بعد أن تعتمر عن نفسك تعتمر عن والدك أو والدتك فلا بأس، والعمرة لا تصلح إلا عن واحد. يصح أن تعتمر المرأة عن الرجل؟ طيب ما في شيء، نفس الكلام. هل يجوز الإحرام وعقد النية لمن اعتمر ويريد القيام بعمرة أخرى عن والديه؟ أي هو هذا كونك تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن نفسك أو عن والديك، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم. ليش ترجع؟ ليش تفوت على نفسك الوقت هذا؟ ليش تفرط في الوقت الفاضل؟ لما لا تقضيه في مكة وتصلي في مكة وتطوف في مكة؟ فالصلاة في المسجد الحرام 100,000، كيف تعوض هذا؟ يقول خذوا عني مناسككم، والذين معه ما خرجوا للتنعيم من أجل تكرار العمرة، فقط عائشة لأنها لم تعتمر، أحرمت بالعمرة ونزلت بها العادة وجاء الحج ولم تستطع قضاء عمرتها، فقال ارفضي عمرتك وافعلي ما يفعل الحج، فرفضت عمرتها وأحرمت بالحج من جديد. بعدما فرغت طلبت أن تأتي بعمرة مكان عمرتها الأولى، قضاء بدل عمرتها الأولى، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن نفسه ما نقلوا لنا أنه أحرم وقال اغتنم الفرصة لو كانت مشروعة، لأن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة الأولى، فهذا أكبر دليل. إلا من كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين. لا تضحك يا أخي، إلا يكون ظرفه مثل ظرف من المؤمنين، يمكن يحرم بالعمرة في ليلة عرفة ولا يبقى من ليلة عرفة إلا ساعة، إن جلس يقضي العمرة فاتته عرفة في الحج، وإن رفض العمرة وأحرم بالحج أدرك الوقوف بعرفة ليلا ولو ساعة، فيكون ظرفه مثل ظرف عائشة من غير حيض. أي نعم، فلا تضحك. أي نعم، ومن باب أولى أن من أصابها الحيض مثل عائشة. نعم، أي نعم، فهذا إذا يعني ضايقه الوقت هكذا فله أن يحرم بالحج وبعد الحج يخرج للتنعيم ويقضي عمرة بدل عمرته. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت في نفسك شيء؟ إيه؟ لا، طواف بدون سعي، طواف بدون سعي، أي طواف عن والديه. نعم، طف سبوعين، 3 أسباع، 4 أسباع، كل سبع 100,000 سبع. نعم نعم، تدخله النيابة بعد عمرته، بعد عمرته، وهذا أفضل، وهذا أفضل. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعودت بدون قصد أن أذكر النبي صلى الله عليه وسلم كقولي والنبي، هذا حلف، هذا حلف بغير الله، لا تقول والنبي. ومشكلة هذه من أكبر المشاكل، ذكرت مرة أن أستاذا لنا أزهري فاضل من العلماء الحقيقة وكبير السن يحلف لنا وهو يلقي الدرس والنبي: يا شيخنا الفاضل لا تحلف بغير الله. قال: والنبي ما حلفت بغير الله. استولى على استحكم بقلبه. لكن يا أخي على كل حال هذا ليس شركا أكبر، هو شرك أصغر. من قال والنبي فليستغفر، أي نعم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قل والله، أي نعم، مهما يكون حتى ولو كان بغيرك، عود لسانك. كانوا في الجاهلية يحلفون بالله، يحلفون بآبائهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعالى أقامرك فليتصدق. أي نعم، أي نعم يا أخي، إذا لا تعود نفسك على كل حال، إذا كان سهوا لا يؤاخذكم الله يعني بالسهل، لكن عود نفسك، عود نفسك، لا يجري على لسانك الشرك، لأن أمره خطير، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء على الصفات على الصفات الملساء، فهو خفي. وأخوف ما يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أي نعم. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يقوم يصلي ويحس أنه في ناس ينظرون له فيزين صلاته، أي كشخص يعني كان يصلي فمدح، فسمع مدح مدح مدح أناس جالسين عنده: ما أحسن صلاة هذا. فالتفت إليهم وقال: بعد وأخبركم بأني صائم. يعني ليس مجرد أنكم رأيتموني أحسن الصلاة، أيضا وأنا صائم. مشكل الرياء، مشكل طلب الجاه عند الناس، نسأل الله العفو والعافية. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، تعدون لي ثلاثة: عالم، نسأل الله العفو والعافية، قارئ يقرأ القرآن، عالم يعلم الناس، ها، ومتصدق جواد، ومقاتل يقاتل في سبيل الله ويستشهد، يعني شهيد في الظاهر، متصدق في الظاهر، عالم، هو عالم صحيح لكن يعلم كأنه يعلم لله في الظاهر، بينما هو يريد أن يقال عالم، فيؤتى بالثلاثة ويسألهم الله عز وجل، فيقال للعالم: ماذا صنعت؟ يعرفه بنعمته عليه، نعمة العلم ونعمة حفظ القرآن وكذا، يقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، فيقول الله له: كذبت، ولكن فعلت ذلك ليقال عالم. نسأل الله العفو والعافية، مرائي. والثاني تصدق أيضا، يعرفه الله بنعمه: ماذا فعلت بها؟ قال: ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وتصدقت فيه لك لوجهك. قل الله له: كذبت، ولكن فعلت ذلك ليقال جواد. فقد قيل حتى العالم، فقد قيل، لأن هذا قصده في الدنيا يحصل عليه فقط، الآخرة ما له قصد فيها. كذلك الذي استشهد، يعرفه الله بنعمه فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهد، يقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع. فقد قيل، فنسأل الله العفو. الرياء خطير جدا جدا. حديث صلاة الأربعون، اي نعم، حديث صلاة الأربعين في غير المسجد النبوي، اما ما ورد في تخصيص بالمسجد النبوي فيه ضعف، لكن نقول إذا صح في غير المسجد النبوي فلا أن يعني يصح في المسجد النبوي، من باب أولى يعني في عموم المساجد، ويدخل فيها المسجد النبوي. فما خص المسجد النبوي وذكر أن فيه ضعف ينجبر بالحديث العام الذي لم يخص مسجدا بعينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رأينا بعض الإخوة في باكستان وهنود بعد صلاة الجمعة يصلون أربع ركعات كهيئة الصلاة الرباعية، فلما سألنا قالوا نصلي 4 ركعات سنة و10 ركعات نفل، فأنكرنا عليهم ذلك، قالوا تعلمنا من شيخنا في بلدنا. لا، أمرهم سهل دولة، صلون 4 ركعات سنة طيب، لأنه ورد أنه بعد صلاة الجمعة الراتبة 4 ركعات، لكن كل ركعتين بتسليمة. أي نعم، فعلى كل حال ما دام يعتقدون سنة هذا سهل، لكن بلغنا أن بعضهم يعتقد أنه يصلي الظهر احتياطا لا يكتفي بالجمعة، فهذه هي المصيبة. أي لا. نعم، لكن هؤلاء إما أنهم لم يجيبوك بالحقيقة أو أن أمرهم الحمد لله يعني مستقيم. أي نعم، ما هي الحكمة في من غسل الميت أو حمله؟ على كل حال أمور الشرع ما تتوقف على معرفة الحكمة، إذا ثبت الأمر، إذا ثبت الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لا مجال للرأي. طاعة الشرع، طاعة الآمر، حقيقة العبادة طاعة الآمر، من حيث أنه آمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إذا يأمرك ربنا ويأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، تقول أنا ما أنفذ الأمر حتى أعرف الحكمة، هذا ما يصبح، ليس إسلاما، ليس إيمانا. إنما إذا أمر الله أو أمر رسوله تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى الإسلام. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص سمعنا وأطعنا. أي نعم، إذا ثبت النص في القرآن الكريم بأمر لا تتوقف حد، يعني كأنك تقول أنا أحكم عقلي وكأنك تأله عقلك وتسيء الظن بالآمر، ولست خالص العبودية لمن أمرك وهو الله سبحانه وتعالى. ورسول الله يأمرك بأمر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا حمله يتوضأ، وش يضره؟ أي ولو على التابوت، ما الذي يضره؟ المسألة تعبدية، مثل رمي الجمار، ترمي ب7 حصيات ما للعقل فيها مجال، مثل تقبيل الحجر الأسود. يقول عمر والله لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فكثير من أوامر الشرع تعبدية، تعبدية بمعنى ليس معنى ذلك أنه ليس لها حكمة وليس لها معنى، بل لها حكمة ولها معنى، لكن عقولنا تقصر عن إدراك الحكمة. ومن امتثل الشرع على كل حال فقد أراح نفسه وأراح عقله، لأن نعلم من حيث الجملة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بأمر ينتهي في غايته إلى غاية الحكمة سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأوامره سواء القدرية أو الشرعية ونواهيه سبحانه وتعالى وما تنتهي إليه مفعولاته في غاية الحكمة التي تعلو كل حكمة، لكن قد لا ندرك. نعم، نحن عبيد، نحن مخلوقون في قصور لا ندرك. أي نعم، ولهذا نؤمن بالله عز وجل وإن لم نره، نثبت له الصفات وإن لم نعلم كيفيتها. أي نعم، المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، والشأن في المسلم أن يسلم ويؤمن. خلاص يا أخوانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذت إيش؟ وش أخذت من المسجد؟ يقول حذاء. أخذت حذاء من المسجد هذا عن طريق الخطأ. ها؟ حذاء بعد 3 سنوات، وش هذا الحذاء هذا؟ أقول حذاء يمكث 3 سنوات؟ ما أدري ما يلبسه يعني. ها؟ إيه لكن هو طبق الحذاء ولا استعمله؟ مرفوعة. إيه. بارك الله فيك، هذا ورع طيب، هذا ورع طيب. نعم. على كل حال الحكم أنك إذا وجدت أو أخطأت وأخذت حذاء غيرك فلا يحل لك، لقطة ترده مكانه إن استطعت، لم تستطع وبقي عندك 3 سنوات أرى أنك تتصدق بثمنه، تتصدق يبيعه على نفسه، يتصدق بثمنه. أي نعم، يتصدق بثمنه عن صاحبه، عن صاحبه. أي نعم، يغرم قيمته، يقيمه ويتصدق بقيمته ويستعمله إن أراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو يتصدق به هو، يتصدق بالحذاء على محتاجين. نعم، يقول أنه من خلال الحديث أو تو الدرس عن نواقض الوضوء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القول الراجح في مس المرأة أنه ينقض بشهوة، أما بغير شهوة لا ينقض، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. فهل يوجد أدلة تبين هذا التفصيل؟ كلمة وهو قول الإمام مالك أضافها السائل يعني لعله علم ذلك. أي نعم. غالبا أن الشهوة مظنة أن يخرج شيء من الفرج، ثم قول المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، اللهم صل وسلم على رسول. أي نعم، الشهوة حدث، وهي تعتبر من الحدث، إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولعل قوله تعالى أو لامستم النساء يدل لهذا، غير أن بعض الشافعية فسروا أو لامستم النساء بمجرد اللمس مطلقا، ولهذا يعني بعض الإخوة من الشافعية خاصة الأندونيسيين يعني يتكلفون في هذا كثيرا، خاصة في الطواف تجد أحدهم يتحرز ويلبس قفازات، وإذا وقعت يده حتى من غير قصد اعتقد أن وضوءه انتقض فيذهب ويتوضأ. وقد ذكرت يعني في درس سابق أن أحد الأندونيسيين وأنا في المسجد الحرام في درس في جاء إلي وقال أريد أن تفتيني على مذهب الشافعي بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أنا تعبت كل ما طفت يقول بالزحام إنعب ما استطعتني، فكيف؟ قلت له إن شاء الله أفتيك على مذهب الشافعي بأن مس المرأة يعني بلا شهوة لا ينقض الوضوء. يقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله، وهذا كلام السيوطي، قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي في مؤلف يعني للسيوطي بهذا. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجل عائشة ولا ينتقض وضوء، وكان يقبلها عندما يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ، فهذا دل على أن مس المرأة بغير شهوة، وهو عليه الصلاة والسلام أملكنا لإربه لعربه، اللهم صل. ها؟ إيه مرأة، حتى امرأتك، حتى امرأتك امرأة، شوف إذا شوف الغريبة امرأتك والغريبة، يمكن الشهوة تتسارع أن تكون أسرع إليك مع امرأتك، أما الغريبة من غير قصد. بالعكس، إذا كانت نيتك هتك المحارم، لكن من غير قصد قد تبتلى بها في المطاف، تبتلى بها في الزحام ولا تقصد هذا، فهل نقول تتوضأ؟ على كل حال أي نعم. فقلت له خذ هذا الحديث، وأخذه على مذهب الشافعي. على كل حال أي نعم، أنا خل انتهي يا أخي من هذا، لعل السائل يعني فهم تفصيل مس المرأة بشهوة، شهوة حدث نعم إذا حصلت. ثم قوله تعالى أو لامستم النساء، لا يعني بعض أهل العلم يقولون المراد بملامسة النساء جماع، لكن أيضا جماع ودواعي هو مظنة الحدث ونقض الوضوء. قال على ماذا اعتمد الجمهور في التفريق بين مس الذكر باليد بحائل أو بغير حائل؟ وهل يكون لمس الذكر بشهوة ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض الوضوء؟ فيه تيسير على الناس والبيان فيه أوضح. أحد يمس ذكره بشهوة؟ ما أدري، ربما يعني، لكن مس الذكر بشهوة إذا حصل الشهوة خرج من ذك منه شيء فبحائل أو بغير حائل ينتقض وضوءه. لكن العلماء اعتمدوا في التفريق بين مس الذكر باليد أنه إذا كان مباشرة ينقض الوضوء، وإذا كان بحائل لا ينقض الوضوء، على حديثين جمعوا بينهما. حديث بسرة من أفضى إلى ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، فجمعوا بين الحديثين وقالوا حديث طلق بن علي يعني أنه إذا وقعت يده على ذكره بحائل أحيانا من غير قصد، من حكة أو نحوها أو حساسية أو شيء، وربما لكن من وراء حائل، فهل فهذا لا ينتقض وضوءه، وهو مراد المراد بحديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك. وأما حديث بشرى فهو صريح، من أفضى إلى ذكره فليتوضأ، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ما هو إفضاء الزوج لزوجته، بحائل ولا بدون حائل؟ الله المستعان. هذا عمدة الجمهور يا أخي يا صاحب السؤال، اللهم صل وسلم. تكاثرت الأوراق على خراش هنا. ها؟ هذا يريد أن يعارض. أي نعم، أي لعله الاستحباب. عندك معارضة؟ يمكن أنك ترى الوجوب، أنت يمكن ترى الوجوب، أنت من طلبة العلم بين عليك. الاستحباب، الأرجح الاستحباب هنا. حياكم الله. هل يجوز الزواج لطالب العلم بنية طلاقها بعد السنة؟ هذا متعة صح، هذا متعة، وزواج المتعة ما يجوز، هذا الذي تقول به الشيعة وهو خطأ، لا يجوز. لا، لكن لو يتزوج طالب العلم بنية الزواج مطلقا، لكن لو لم تصلح له أو يحصل موجب لطلاقه، يا ما في بأس كونه مثلا ينوي أنها إن لم تصلح له طلقها، فهذه في نية كل متزوج. لكن يحدد بسنة أو يجعلها يعني تكئة، هذه متعة، ولا يقدر أن يأخذها معه. يمكن يأخذها معه، يمكن يجعل الله له مخرج ويأخذها معه، يتزوج بنية الزواج المطلق. أي نعم، إذا منع هذا شيء آخر. إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام تساوي 100,000 صلاة فيما سواه، ما هي قيمة الطواف حول الكعبة ب100,000 طواف؟ يا شيخنا السنوسي، أين أبوكي؟ بمئة أيضا مضاعفة، الحسنات مضاعفة في المسجد الحرام وفي رمضان، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. اجتمع شرف الزمان مع شرف المكان أضعاف كثير، نسأل الله من فضله. ها؟ لا لا لا لا لا لا، ما اللي الدين اللي عليك دين، لكن الله أعلم. تركت الصلاة ليش؟ تركت الصلاة متعمد؟ ابدأ صلاتك من جديد، ابدأ. أي نعم، جزاء عند الله، إيه جزاها عند الله. 100,000 صلاة في الوقت نفسه، ولا تكون معوضة عما عليك من الصلوات الأخرى. إذا كنت تركت الصلاة متعمدا فهذا خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. حديث صحيح. أين طاهر لعاب المؤمن طاهر؟ أي له، أي لغرض، ما قصدك، ليس قصدك إهانة. الورق، الورق مخلوق. شوف يا أخي، لما يحط مثلا ريق، اسمع اسمع مني، لما يحط ريقه بوجهك هذه إهانة لا شك، إهانة لك. لكن حينما يبل إصبعه وبالورق للحاجة، لأن الورق ملتصق، فما فيه بأس. أي شوف، أنت يعني تعتقد أن الورق غير مخلوق؟ لا، مخلوق الورق، والمداد مخلوق. أي نعم. أما كلام ربنا عز وجل أي فهو غير مخلوق. أي نعم. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.